غزوة ذات القرد أبج غزوك شي ببو عندك البيجن بري خيبري قال ششي اش هجرته في غنبري صلى الله عليه وسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال في سلمي يهود خرجت قبل أن يؤذن بالأولى بشن بري بانجي نبيجا ايكي بيتا دان أزدر كده يعني بري بانجي نبيجا سبيد بيتا دان أزدر كده وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد ودبيجتن حشترت في غنبري صلاة خبي لبن لقاح بحسيوان حشترون أبي بشير دبيجتن اتشري الجهكي اتقوتني ذو قرد أو جنوب الجهكي هندك أوفالي نزيكي مدينة يلسرق الشامي قال ادبيجتن فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف عبدك عبد الرحمن كري عوفي ابريد أزبيكي فقال أجوتما أخذت لقاح رسول الله هندك حشترت بغنبري برن صلى الله عليه وسلم قلت ادبيجتن من قوتي من أخذها كبرينة قال قوت غطفان غطفانية إدبرين قال قوت فصرخت ثلاث صرخات من سجر هواركر ومن قوت يا صباحا هذا كلمات بو قوت نكبو وقت هواري استعمالت كرن دابجن يا صباحا يعني ورن قال قوت فأسمعت ما بين لابتي المدينة هركسك هبتن النبين هردو حدودة مدينة من دنگ خو جهانده يعني مبدنگ كي بلند كره هوا لا بجت بحسي ويجي او بارت رش لهين بجا مدينة يتنف بين دو جهت وصدا ثم اندفعت على وجهي بشتن فشت هنجي همو باري من كتاكيري اس بوي رخي چوم وخوج اس چوم حتى ادركتهم ودبجتن اس چوم وچوم حتى اس جهشتيمي وقت اس جهشتيمي وقد أخذوا يستقون من الماء دست بهندي كربو دست بخورنا أوبيت كرم فجعلت أرميهم بنبلي جد بيجد من جد دست بكر من ابتيرت خو رمي الوانكر وكنت راميا والبيجد من رمي الزاني وأقول ومن اتقوت وان أنا ابن الأكوعي واليوم يوم الرضاعي يعني أس كري أكوعيما وأفرك روجا رضعنا يعني روجا نمانا مروبة بيس وخرابة وأرتجز ودبجت من هندك شعر هو صدقوت حتى استنقذت اللقاح منهم حتى حشترت بغنبري صلى الله عليه وسلم من أجدست وانا إيناي ندر واستلبت منهم 30 بردة ودبجت سيه بردة من اشوان اسطاند برده او جلكك يا خيج خيجة قال ادبجت وجاء النبي وبيغمبره صلى الله عليه وسلم والناس وخلق جهد فقلت من قد يا نبي الله يا قاصد خدي قد حميت القوم الماء وهم عطاش من افكستها افمروا بتها يتمنع كرينش آبه من نهل اين آبه بخون وأو بخوج التهنين فبعث إليهم الساعة أو بقبه جابوان التهنيرة يعني بلابين يعني عقوبك خانج برشوان وكريا فقال فغنبري صلى الله عليه وسلم قوته يبن الأكوعي أي كر أكوعي ملكت يعني تشيا يوان فأسجح تو رحمي بوان ببا بلا دليتا بوانا بقمينة ينرم بالجلوان قال بيجتن ثم رجعنا اشتهنجي أم زفرين ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته وأسي سياربهم البش بيغنبري صلى الله عليه وسلم الحشتري حتى دخلنا المدينة حتى أمهاتنا مدينة